طيب، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. ما المسألة التي مرت معنا في المصطلح يا أخوان؟ ما هي المسألة التي مرت معنا في باب المصطلح؟ أطلقوا ماذا؟ الإجازة المتلفظ بها، أطلقوا المشافة في الإجازة المتلفظ بها، صح كذا؟ أطلقوا الإجازة في أطلق المشافة في الإجازة المتلفظ بها. إيش الإجازة المتلفظ بها؟ ما معنى الإجازة المتلفظ بها يا أخوان؟ حتى أطلق المشافة عليها، وهذا اصطلاح المتأخرين، أطلق المشافة على الإجازة المتلفظ بها. أجزتك أن تروي عني هذا الكتاب، هذه إجازة متلفظ بها. أجزتك أن تروي عني هذا الكتاب، ماذا يستعمل المتأخرون عند التحديث بها؟ يقولون شافهني فلان. والمتقدمون ماذا يقولون؟ يقولون المشافة لا تكون إلا فيما سمع التلميذ من الشيخ، إلا فيما سمع ماذا؟ التلميذ من الشيخ. والمسألة الثانية المكاتبة، ماذا؟ ما معنى المكاتبة في الإجازة؟ المكاتبة المتلفظ بها في باب الإجازة، يكتب إليه بمروياته، يكتب إليه ماذا؟ مروياته، أنه أجاز له. المكاتبة في الإجازة المكتوب بها يكتب له ماذا؟ أجزت لك بمروياتي، يكتب له هكذا، أجزت لك بمروياتي. المتأخرون ماذا يستعملون في عند التحديث؟ يقولون كاتبني، يقولون ماذا؟ كاتبني. وهذا ماذا؟ كاتبني، وهي الكتابة المجردة عن الإجازة. عند المتقدمين الكتابة المجردة عن الإجازة كاتبني، استعمل له. لكن عند المتأخرين فيما يتعلم ماذا؟ بإجازة مكتوب بها، يقول أجزت لك، يعني يكتب له ماذا؟ أجزت لك أن تروي عني ماذا؟ مروياتي. فإذا أراد أن يحدث يقول لا، أن يقول كاتبني فلان، كاتبني ماذا؟ فلان. والمكاتبة لا تستعمل إلا في مجرد كتاب من دون إجازة. هذا خلاف بين المتقدمين وبين المتأخرين، بين المتقدمين وبين المتأخرين. ثم ننتقل إلى يعني اصطلاحات أخرى ذكرها أيضا الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. هذه الاصطلاحات وهي ما يتعلق ب يعني ماذا؟ ما يتعلق ب لا إله إلا الله، ألفاظ التحمل، ما يتعلق بألفاظ التحمل. من هذه الألفاظ الذي يتحمل بها ماذا؟ الحديث، ما يسمى عند العلماء بالمناولة، ما يسمى عند العلماء بالمناولة. المناولة المجردة، تعطيه الكتاب وهو يأخذ الكتاب، الشيخ يعطي التلميذ الكتاب والتلميذ يأخذ ماذا؟ الكتاب. هذه مناولة، هذه مناولة. أحيانا قد تكون مناولة مقرونة بالإجازة، يعطيه الكتاب فيقول أروي عني هذا الكتاب، اختلف الأمر، صح ولا لا؟ المناولة المجردة عن الإجازة فيقول خذ الكتاب، التلميذ يستلم الكتاب، ما في أنه قال أروي عني مروياتي في هذا الكتاب. الصورة الثانية أن يعطيه الكتاب فيقول أجزت لك أن تروي عني هذا الكتاب. إذن مناولة مقرونة بالإجازة، وهذه أرفع أنواع الإجازة، أرفع أنواع الإجازة أن يناولك الشيخ الكتاب فيقول أروي عني هذا ماذا؟ الكتاب. هذه أرفع أنواع ماذا؟ الإجازة. أما المناولة المجردة عن الإجازة، أي ما فيها إجازة، فهذه ما تنفع، ضعيفة عند العلماء، هذه ضعيفة عند ماذا؟ العلماء. ولا يصح للتلميذ أن يحدث ماذا عن شيخه، لأنه ما أجاز له، ولا يصلح ماذا للتلميذ أن يحدث ماذا عن شيخه هذا الكتاب الذي أعطاه إياه، لأنه ما أجاز له. فالمناولة من دون الإجازة هذه ضعيفة لا تصح، أشبه ما يكون بالإجازة العامة، بالإجازة المعدوم، بالإجازة المجهول، هذه قد مرت معنا أنها ضعيفة عند العلماء، أنها ضعيفة عند العلماء. الصورة الثانية ما يسمى بالوجادة، من طرق ماذا التحمل، ما يسمى بالوجادة. الوجادة أن يجد الإنسان ماذا؟ مرويات بخط فلان، أن يجد الإنسان أحاديث مروية ماذا؟ بخط ماذا؟ فلان، أي عليها خط ماذا؟ فلان، وجدت ماذا؟ يجدها ماذا؟ بخط ماذا؟ فلان. فهل يصلح لهذا الإنسان أن يحدث ماذا؟ بالكتاب الذي وجد ماذا؟ بخط ماذا؟ فلان؟ نقول لا يصح. لماذا؟ لأنه ما أجازه، ما أجاز ماذا أن يروي عنه هذه ماذا المرويات، ما أجاز أن يروي عنه هذه ماذا المرويات. فإذا أراد التلميذ أن يحدد بهذه ماذا الأحاديث لا يصلح له. لكن متى يصلح له؟ يصلح له أن يأتي بلفظ فيقول وجدت بخط فلان أو قرأت بخط فلان فقط، عند التحديث. وجدت ماذا؟ كتاب للشيخ. وجدت ماذا؟ كتاب للشيخ، أي بخط الشيخ، أنت تعرف خط الشيخ. فوجدت هذه ماذا؟ الأحاديث مكتوبة بخط ماذا؟ الشيخ. إذا أردت أن تحدث تقول وجدت بخط فلان أو قرأت بخط فلان عند التحديث. أما أنك يعني ماذا؟ تحدث عن هذا الشخص الذي ما أجازك، فهذا لا يصلح، هذا لا يصلح. هذا معنى ماذا؟ الوجادة. والوجادة يعني من حيث العمل بها، إذا كان الذي يحدث بها ماذا؟ ثقة من الثقات، وأيضا الكتاب موثوق به أنه كتاب فلان وخط ماذا؟ فلان، فهذه على الراجح يحتج ماذا؟ بها. يقولون فلان مروياته وجادة، تجد في بعض ماذا؟ يعني بعض الأحاديث يقولون فلان تحديث عن فلان وجادة. واضح؟ متى تقبل ماذا؟ الوجادة، يحتج ماذا؟ بها إذا وثقت ماذا؟ بخط فلان، أن هذا هو خط الشيخ الفلاني، لم يتغير ولم يتبدل. هذا أمر. والأمر الثاني أن يكون الذي يحدث ماذا؟ ثقة من الثقات. أن يكون الذي يحدث ماذا؟ ثقة من الثقات، فهذه تقبل. ولهذا مرت معنا صحيفة ماذا؟ عبد الله ابن عمرو، أنها ماذا؟ وجادة، وجدها ماذا؟ الأبناء عن الآباء والأجداد، فكانوا يحدثون بهذا ماذا؟ الكتاب الموثوق، يعني ماذا؟ به أنه من يعني أحاديث عبد الله بن عمرو مما كتبها عن النبي صلى الله عليه وسلم، طروها فيها نحو 200 ماذا؟ حديث، وأكثرها في باب الأحكام، في باب الحلال ماذا؟ والحرام، فكانت حجة. إذن إذا وجد الإنسان بخط ماذا؟ فلان أحاديث، ليس لأن يروي هذه الأحاديث عن فلان، كيف تروي عنه أنت ولا أجازك؟ ما أجازك وما حدثك؟ لم يحصل ماذا؟ لم تحصل الإجازة ولم يحصل ماذا؟ التحديث. لكن تريد أن تحدث فتقول وجدت بخط فلان أو قرأت بخط فلان، هذا لا إشكال فيه عند ماذا؟ العلماء، لا إشكال فيه عند العلماء. القسم الذي بعد أيضا وهي ما يتعلق بالوصية، ما يتعلق بالوصية، الوصية أن يوصي ماذا؟ الشيخ، أن يوصي ماذا؟ الشيخ بكتابه لشخص معين، ما في إجازة، يوصي أن هذا الكتاب لفلان، الشيخ يوصي بأن هذا الكتاب ماذا؟ للتلميذ الفلاني، ولم يقرن بالإجازة، ما قال أجزت لفلان هذا الكتاب، وإنما أوصى بالكتاب الفلاني لزيد، أوصى بالكتاب الفلاني ماذا؟ لزيد خال عن ماذا؟ الإجازة، خال ماذا؟ عن الإجازة. هذا لا عبرة في باب التحديد، التلميذ لو حدث ماذا عن الشيخ يعني ماذا وأخذ من هذا الكتاب، لا عبرة بهذا ماذا؟ التحديث، فهي ضعيفة كالإجازة المجهولة أو لمعدوم أو يعني عموم المسلمين الإجازة مدى العامة. فهذه الوصية أوصى لمدى بكتابه في أخذ الكتاب، لكن يحدث عن الشيخ لا، فهذه ضعيفة، هذه مدى ضعيفة إذا خلت مدى من الإجازة، فلا عبرة ماذا بها، لا عبرة ماذا بها. القسم الذي بعده والأخير وهي ما يسمى بالإعلام، ما يسمى بالإعلام، الإعلام أن يعلم الشيخ التلميذ، يعلمه بأن الكتاب الفلاني له، بأن الكتاب الفلاني ماذا له. هذه لم تقرن لا بالمناولة ولا بالوصية ولا كذلك يعني ماذا بالإذن ماذا بالتحديث، وإنما أخبر هذا الكتاب كتابي فقط، وضع الكتاب، هذا الكتاب كتابي ووضع ماذا الكتاب، هذا يسمى بالإعلام، هذا يسمى بالإعلام، أي بمعنى الشيخ يقول هذا الكتاب من مسموعاتي وهذا الكتاب من أحاديثي إلى غير ذلك. هذه أيضا ماذا لا يصلح لي التلميذ أن يحدث عن الشيخ من هذا الكتاب إلا بإجازة، فإذا خلت من الإجازة فهي ضعيفة. إذن كل الأقسام يعني أعلى مراتب ماذا مراتب يعني ماذا مراتب ماذا يعني نقل الحديث، أعلى مراتب ماذا نقل ماذا الحديث، وهي الإجازة المقرونة بالمناولة، ناول الكتاب وأجازة، هذه أرفع أنواع الإجازة، ما دون ذلك من وجادة من إعلام من وصية من كذلك يعني ماذا كذلك يعني ماذا وصية إعلام وكذلك وجادة إلى غير ذلك، كل هذه من قسم ذا الضعيف، من قسم ذا الضعيف، ولا يصلح للتلميذ أن يحدث بها ماذا عن الشيخ، لا يصلح للتلميذ أن يحدث بها ماذا عن الشيخ إذا لم تقرن بالإجازة. فإذا لم تقرن بالإجازة حتى القسم الأول المغرور بالإجازة أيضا محل خلاف بين العلماء، لكن على الراجح استقر عند المتأخرين أنه إذا ناول الكتاب مع الإجازة بما فيه فهذه يحتج بها ولا إشكال، وعند المتقدمين محل خلاف، عند المتقدمين كان محل خلاف ثم استقر إجماع المتأخرين عليها، استقر إجماع المتأخرين عليها. أما وجادة فنقول كما مر معنا، تحدث عن الكتاب الذي وجدته وثقت ماذا بخط الشيخ فتقول وجدت بخط فلان أو قرأت بخط فلان، هذا ما في إشكال، أنت الثقة والكتاب موثوق، هذا ما في إشكال. وهكذا فيما يتعلق كذلك بالوصايا، يوصي ماذا بكتاب التلميذ الفلاني من دون أن يأذن له في يعني ماذا الرواية ماذا عنه، فهذه وصية مجردة، فهي ماذا؟ من قسم الضعيف. وهكذا فيما يتعلق بالإعلام، وهكذا فيما يتعلق بالإعلام. فكل هذه الأغصان عدا المناولة المقرونة ماذا بالإجازة، هي أشبه ما يكون بالإجازة العامة أو الإجازة المجهول أو الإجازة المعدومة، هكذا ذكر الحافظ ابن حجر عليه رحمه الله في كتابه النخبة لما ذكر هذه الأقسام، قال هذه أشبه ما يكون بالإجازة للمعدوم أو للمجهول أو بالإجازة العامة. وما حال هذه الإجازات؟ مرت معنا أنها ضعيفة، أن هذه الإجازات ضعيفة لا تغني ولا تسمى ماذا من جهول.